ومن تبعهم بإحسان لهم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من شذور الذهب وشرحها إلى أن وصلنا إلى الباب السادس من الأبواب التي من الأسماء التي تعمل عمل الفعل. فيقول: مما قلت السادس اسم الفعل، اسم الفعل اسم يعمل عمل الفعل على التفصيل الآتي: نحو بلها زيدا بمعنى دعه، وعليكه وبه، عليك به إما بالباء وإما بإسقاط الباء، بمعنى الزمه، ومعناه الزمه والصق، كذلك أيضا بمعنى الصق به، ودونكه بمعنى خذه، ورويده وتيده، رويده وتيده كلاهما بمعنى أمهله، وهيهات وشتان بمعنى بعد، هيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق وافترق، وأوه وأف وكلاهما بمعنى أتوجع وأتضجع، أتوجع أوه وأف بمعنى أتضجع. ولا يضاف اسم الفعل، لا يضاف ولا يتأخر عن معموله. أيضا من خواص اسم الفعل أنه لا يضاف، كما أن الفعل لا يضاف ولا يضاف، وكذلك أيضا من خواصه أنه لا يتأخر عن معموله بخلاف الفعل. الفعل إن شئت تقدم مفعوله وإن شئت تؤخره، وأما اسم الفعل فلا يتقدم معموله عليه ولا ينصب في جوابه. كذلك أيضا الفعل لا ينصب في جواب اسم الفعل، ويعني فالفعل كما سبق لنا من نواصب الأجوبة الثمانية والتسعة قلنا أن يقع في جواب الأمر، إذا وقع في جواب الأمر ينصب الفعل المضارع بعد الفاء السببية وبعد واو المعية، بخلاف اسم الفعل فإنه لا ينصب الفعل به وإنما يجزم. لذلك قال المالك: والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه قبلا، لا ينصب. وما نون منه فنكرا، كذلك أيضا من خواصه أنه ورد عن العرب منونا وغير منون، فالمنور يكون نكرا، صهن بمعنى أسكت عن أي حديث، صاه معرفة، هذا صاه معناه أسكت عن هذا الحديث المعين. فإذا النكرة يعني المنون يكون نكرة وغير منون يكون معرفة، وهذا معنى قول مالك: والفعل من أسمائه عليك، وهكذا دونك مع إليك، كذا رويد بلها ناصبين ويعملان خفض مصدرين. وإيش قال بعده؟ واحكم بتنكر الذي ينون منها وتعرف سواه بين، واحكم بتنكر الذي ينون منها وتعرف سواه بين. المنون يكون نكرة وغير المنون يكون معرفة، هذا هو من أحكام اسم الفعل. هذا شذور الذهب. ثم ننتقل إلى شرحه بالتفصيل، هذا الذي ذكرناه الآن. وأقول: السادس من الأسماء العاملة عمل الفعل اسم الفعل، وهو على ثلاثة أنواع. اسم الفعل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: ما سمي به الأمر وهو الغالب، فلهذا بدأت به لأنه الغالب، ومثلت بخمسة أمثلة، وهي بلها بمعنى دع، كقول الشاعر في صفة السوء: فذروا الجماجم ضاحيا هماتها، ضاحيا هماتها رؤوسها، بلها الأكف، بلها الأكف، بلها الأكف، بلها الأكف كأنها لم تخلق، بلها الأكف، دعي الأكف لا تذكره، كأن أي دعي الأكف، وذلك في رواية من نصب الأكف، بلها الأكف، بلها الأكف، بلها الأكف، ثلاثة أوجه روية، لكن بلها الأكف هذا يكون شاهدا لهذا، بلها الأكف، أي دعي الأكف في رواية من نصب الأكف، أما من خفضها فبلها مصدر بمنزلة قولك ترك الأكف، ويعملان الخفض مصدرين ترك الأكف. وأما من رفعها بلها الأكف وهو شاذ، فهو اسم استفهام معنى كيف، كيف الأكف، كيف الأكف، وما بعدها مبتدأ وهي خبره، إذن مبتدأ وخبر بلها الأكف، بلها الأكف على أنه مبتدأ وخبر. أيضا من أسماء الأفعال أسماء اسم الفعل أمري وعليك هو معنى الزمه، وقوله تعالى وقوله تعالى وعليك هو معنى الزمه، وقوله تعالى عليكم أنفسكم أي الزموا شأن أنفسكم، هذا اسم فعل. ويقال أيضا عليك به بزيادة الباء، فقيل الباء زائدة وقيل اسم للصق دون الزم. ودونك هو يعني عليك فسر بتفسيرين الزمه الصق به، بعض فسره بهذا وبعض فسره بهذا. ودونك هو معنى خذه، فقولي يعني فقولي صبية لأمها ماذا قالت؟ دونكها يا أم لا يا أم لا أطيقها، دونكها يا أم يا أم يا أمي مثلث لا أطيقها، دونكها دونكها أي زميها معناه. ورويده كذلك وتيده بمعنى أمهل كلاهما بمعنى أمهل، فعل أمر يعني فعل أمر اسم فعل أمر. هذا القسم النوع الأول، يعني كما أن الفعل ثلاثة أقسام أمر ماض ومضارع وأمر، كذلك أسماء الأفعال تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. ما يكون بمعنى الأمر المفروض أن يقدم الماضية، لكنه لماذا قدم اسم فعل الأمر؟ لأن الاستعمال أكثر، العرب تستعمل اسم الفعل بمعنى الأمر أكثر استعمالا فلذلك قدمه. ثم قال وما سمي بالماضي، أسماء وأفعال معناها الماضية، وهو أكثر مما سمي بالمضارع، مضارع قليل فلذا قدم عليه. ومثلت له مثالين هيهات معناه بمعنى بعودة، هيهات هيهات لما توعد، وشتان معناه بمعنى افترق. قال فهيهات هيهات العكيك ومن به، وهيهات خبر بالعكيك نواصله، هيهات هيهات هيهات العكيك، وهذا تأكيد كرر التأكيد العكيك رفع العكيك. وقال الشاعر أيضا شتان هذا والعناق والنوم، والمشرب البارد في ظل الدوم، هكذا قال والنوم على هذه الرواية. بعض قالوا بغير هذا، شتان معنى افترق، العناق والمعانقة، ظل الدوم هكذا، هذه رواية أبي عبيدة وفسرها بأن الدوم هنا هو ذاك الشجر المعروف. وأنكر ذلك الأصمعي قائلا إن الشعير من نجد وليس في نيف بلاد شجر الدوم، وذكر أن الرواية وظل الدوم، والدوم على هذه الرواية مصدر أريد به اسم الفاعل وظل الدائم، هكذا قال بعض. ولك زيادة ما قبل فاعل شتان، أيضا لك في الاستعمال أن تزيد ما كلمة ما قبل شتان، كقولي شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابري، شتان ما يومي على كورها ما يومي، هناك من يعني أنشده ما نومي على كورها، لكن يقول الصحيح هذا ما يومي على كورها ويوم حيانة، ونوم حيانة بعضهم قال هكذا، ويوم حيانة أخي جابر، محل الشاهد شتان ما يومي، شتان ما يومي ما زيدت بعد شتان. ولا يجوز عند الأصمعي شتان ما بين زيد وعمري، وجوزه غير محتج بقوله لشتان ما بين اليزيدين في الندى، وشتان لشتان ما بين اليزيدين في الندى، ما زيدت بعد شتان قبل بين، وهذا رجعوا هذا وقالوا هذا هو صحيح. وأما قول بعض المحدثين المحدث معناه هذا الشاعر الإسلامي، الشاعر الإسلامي يسمونه محدث، بعضهم يلحن فيه ويقول بعض المحدثين، لا بعض المحدثين، المحدث الشاعر الأصلي الشاعر العربي الأصلي، هذا خلاف المحدث، المحدث من جاء ونشأ في الإسلام بعد انتشار الإسلام ودخول العجم في الإسلام، فمن كان في ذلك من نشأ في ذلك لا يثق بعربيته لأنه اختلطت العجم العرب وفسدت الألسن، فلذلك يسمونه محدث. ولذلك مثل أبي الطيب المتنبي وغيره هؤلاء يعني يستشهد لا يستشهد به، لا يكون حجة، وإنما يستأنس به، يذكر في ضمن ما يذكر من لغات العرب وكذلك من أشعار من دواوين العرب كبرئ القيس وغيره. وأما أن يكون دليلا للغة العربية فلا، لأنهم محدثون نشأوا بعد فساد ألسنة العرب. قال ماذا ذلك المحدث؟ يا زيتموني بوصال قطيعة شتان بين صنيعكم وصنيعي، ما في ما هنا شتان بين، ما قال ما بين، فلم تستعملوا العرب، وهذا الاستعمال ما في. وقد خرجوا على إضمار ما موصولة ببين ما يعني حذفت يعني، وذلك على قول الكوفيين إن الموصول يجوز حذف، عندهم قاعدتهم أن الموصول يحذف جائز عندهم، عند البصريين لا في الدراء الشعرية ما يأتي. ولذلك قالوا هذا البيت شتان ما بين صنيعكم، قدروا ما هذا كله. النوع الثاني وهو اسم الفعل الذي بمعنى الماضي، وما أنت انتهينا من أول اسم الفعل، النوع الأول اسم الفعل الذي هو بمعنى الأمر، ومثل له بخمسة أمثلة، وهذا أيضا مثل له بهذه المثالين هيهات وشتان وتكلم فيهما. ثم النوع الثالث وما به سمي المضارع نحو أوه بمعنى أتوجع، معناه مضارع أتوجع، وأف بمعنى أتضجر مضارع، وبعض أسقط هذا القسم مضارع وفسر هذين بتوجعت وتضجرت، حتى إنه أول هذين المثالين إلى الماضي وقال اسم الفعل لا يكون إلا لأمر وماض فقط. لا، نحن نقول الأولى أن يكون على ثلاثة أقسام، وإن كان قليلا لكنه وارد. هذا كله بيان أنواع أسماء الأفعال. ثم قالوا من أحكام اسم الفعل أنه لا يضاف، ما يأتي مضافا أبدا. لماذا؟ كما أن مسماه هو الفعل كذلك الفعل لا يضاف، الفعل لا يضاف، وإنما الاسم هو الذي يضاف، الاسم هو الذي يضاف. كذلك اسم الفعل وإن كان اسما لكنه لما كان معناه فعلا صار ممنوع الإضافة. ومن ثم قال إذا قلت بلها زيد ورويد زيد بالخفض كان مصدرين، ما في اسم الفعل، ما يكون اسم الفعل وإنما كان مصدرين، والفتحات فيهما فتحة إعراب. بلها زيد يعني معناه مفعول مطلق لعامل ماضي، اترك ترك زيد. قالوا إذا قلت بلها زيدا نصبت، ورويد زيدا كان اسم الفعلين. لماذا؟ لأنهما عملا ونصبا، ومعلوم أن الفتحة فيهما حينئذ فتحة بناء لعدم التنوين. لماذا؟ لأن يعني مبني هو اسم الفعل مما يبنى، اسم الفعل مما يبنى من شبهه بالحرف، فلذلك ماذا يبنى على الفتح؟ بلها زيدا مبني على الفتح لأنه اسم فعل ونصب مفعولا به زيدا. وإذا قلت بلها زيد هذا بلها منصوب الفتحة نصب لأنه مفعول مطلق يعني الماضي، أي دع بلها زيد ترك زيد اترك ترك زيد. ومنها أن معمولها حكما ثاني، أن معمولها لا يتقدم عليها، لا تقول زيدا عليك هذا ممنوع، ما استمرت العرب إنما تقول عليك زيدا. وخالف في ذلك الكسائي تمسكا بظاهر قوله تعالى كتاب الله عليكم، لأن له دليل الحجة قوية، كتاب الله عليكم، عليكم اسم فعل وكتاب الله مفعول مقدم عليكم بمعنى إلزموا كتاب الله، وهذا دليل الكسائي. وقول الراجس يا أيها المائح دلو دونك، يا أيها المائح مما يموح بمعنى يعني يا أيها المائح دلوي دونك، هذا هو معنى الشاهد دلوي دونك، دونك دلوي مفعول مقدم، دلوي دونك يا أيها المائح دلوي دونك، دونك بمعنى خذ، خذ دلوي. فماذا قال؟ هذا هو دليل الكسائي. وفعلا انهم يؤولون هذه كلها بما مقول فعل محذوف، لكن الاولى ما ذهب الى الكسائي اوضح اقرب انه لا تكلف فيه. ومنها اي من احكام اسم الفعل ايضا ان المضارع لا ينصب في اذا بجواب الطلبي منه، اذا كان هو بمعنى الطلب لا ينتصب مضارع بعد فاعل السببيه او المعيه. لا تقول صه فاحدثك، لا، وانما تقول صه فاحدثك بالرفع. لماذا؟ لأن الفاء السببية نصب مضارع بعدها أن تقع إثر فعل أصلي وليس اسم فعل، أن اسم فعل لا ينتصب مضارع بجوانبه بالنصب خلافا لكسائي أيضا، الكسائي يجز ذلك، نعم يجزم بجوابه لكن جزمه ما في معنى. ولذلك قال المالك والفعل إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه قبلا، فقوله مكانك تحمدي أو تستريحي، أقول كلما جشأت أو جاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. مكانك هذا اسم فعل بمعنى الزمي، مكانك الزمي، تحمدي فعل مضارع هذا مجزوم بالطلب قبله، الجزم جائز استشهادا بهذا البيت. وأما النصب فلا، لأنه لم يسمع من العربي فلا يكون فيه وجه. ومنها من أحكام اسم الفعل أيضا أن ما نون منها نكرة، إذا نون نكرة وما لم نون معرفة يكون معنى معرفة. فإذا قلت صهين نونته، فمعناه أسكت سكوتا ما، أي سكوتا كاملا لا من هذا الحديث ولا من غيره. وإذا قلت صح فمعناه أسكت السكوت المعين، أترك هذا الحديث الذي تعدد به الآن، صح بمعنى أسكت عن هذا الحديث، صهين أسكت عن أي حديث كان، المنكر المنون نكرة وغير منون معرفة. وأحكم بتنكر الذي ينون منها وتعرف سواه بين ومالك. بخلاصة، ثم قلت إذن انتهينا من أسماء الأفعال من عمل اسم الفعل. والاسم السادس قلنا عشرة من الأسماء الأصل في العمل الفعل، وسمع عن العربي إعمال بعض الأسماء وهي عشرة أنواع، ووصلنا إلى السادس وهو اسم الفعل. اسم الفعل هو اسم، لماذا؟ لأن تعريف الاسم ينطبق عليه، اسم لكنه يعمل عمل فعله. وتقدمت الأمثلة ونوعناه إلى ثلاثة أنواع، ما كان بمعنى الأمر وهو الأغلب ومثل بخمسة أمثلة، ما كان بمعنى الماضي ومثل بمثالين، ما كان بمعنى المضارع ومثل بمثالين، وبعضهم أنكر هذا. وعلى كل حال هذه أمثلة. ومن أحكامه لها أحكام، أنه ماذا يكون نكرة إذا نون، ويكون معرفة إذا لم ينون، وكذلك لا يتقدم عليه معموله، وكذلك أنه لا يضاف. هذه كل أسماء أحكام أسماء الأفعال. ثم ننتقل إلى الباب السابع من الأبواب العشرة من الأبواب من أسماء الأنواع العشرة التي تعمل عمل فعل وهي اسم، وإليه أشار بقول ثم قلت السابع والثامن، السابع والثامن مع بعض لاتحاد حكميهما أحكامهما جمعهما في مبحث واحد. السابع والثامن الظرف، هذا السابع، والمجرور أي مع الجار، الجار والمجرور والظرف، يعني هما اسمان ولكن لما اتحد حكمهما يعني جمعهما كشيء، جعلهما كشيء واحد. المعتمدان الشرط فيهما أن يعتمدا على ما سبق في عمل اسم الفاعل، في عمل اسم الفاعل أن يعتمد على نفي أو استفهام. وعملهما عمل استقر، وعملهما أي عمل الظرف والجار والمجرور عمل الفعل وهو استقر، يعني إذا عملنا الظرف أو الجار والمجرور يكون إيه بمعنى استقر. وأقول هذا إيه شذور الذهاب. وننتقل إلى الشرح، وأقول إذا اعتمد الظرف والمجرور على ماذا؟ على ما ذكرت في باب اسم الفاعل، وهو ما هو الذي ذكره هناك؟ بينه هناك، قال وهو النفي والاستفهام والاسم المخبر عنه والاسم الموصوف والاسم الموصول. كم؟ النفي، الاستفهام، الاسم المخبر عنه، الاسم الموصوف، الاسم الموصول، صارت خمسة أنواع. إذا اعتمدت على واحد من هذه الخمسة يعمل الظرف ويعمل جار ومجرور، عمل عمل فعل الاستقرار. إذن ماذا عمل؟ ما فرفع الفاعل المضمر أو الظاهر. تقول ما عندك مال، هذا هو مثال، ما عندك مال، عندك منصوب على الظرفية، عندك منصوب على الظرفية متعلق بالسقر المحظوظ وجوبا لنيابة عنه. وما اعتمد على النفي، ما نافيته، مال هذا فاعل بالظرف مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ولا نقول مال فاعل بالسقر المحظوظ عند بعضهم، بعض النحاة يقول هكذا، لكن الصحيح أن الظرف نفسه لنيابة مناب متعلقه المحظوظ وجوبا لنيابة عنه يكون هو الذي رفع الفاعل. ما عندك مال، ما عندك مال، وما في الدار زيد، هذا مثال الجار والمجرور، الجار والمجرور يعمل عمل فعل إذا اعتمد، هنا اعتمد على نفي وهو ما، فلذلك قلنا الجار ومجرور متعلق مستقر ماضي وجوبا لنيابته عنه. فإذا زيد فاعل بالجار والمجرور، ما نقول استقر المحظوظ، فاعل بالجار والمجرور لنيابته عن عامله المحظوظ وجوبا. قال والأصل ما استقر عندك مر، هذا أصل، وما استقر في الدار زيد فحذف العامل وناب المعمول ما نابه، فحذف الفعل وأنيب الظرف والمجرور عنه وصار العمل لهما عند المحققين. وقيل إنما العمل للفعل نفس المحظوظ ذاك، واختاره مالك، ويجوز لك أن تجعلهما خبر مقدم وبعدهما مبتدأ مؤخرا والأول أول، يعني معناه عندك ما عندك مال، ما عندك مال، هذا قلنا عمل الظرف ما في الدار زيد، عمل الجار والمجرور، هذا وجه صحيح عند المحققين. ولو جعلته بغير هذا إعراب يجوز لك، وهو أن تجعل ما نافية في الدار جار ومجرور وزيد مبتدأ مؤخر، هذا أيضا جائز، هذا أيضا وجه آخر، لكن الأول أولى، إعمال الظرف والجار والمجرور أولى. لماذا؟ لعدم التقدير، عدم التقدير أولى من التقدير، فإذا تقليلا للتقدير هذا يكون أولى لسلامة مجاز التقديم والتأخير، لأننا إذا قلنا ما عندك مال، عندك ظرف مقدم خبر مقدم ومال مبتدأ مؤخر، يعني نسلم من هذا والتأخير. وهكذا العمل في بقية ما يعتمدان على نحو أفي الله شك، أفي الله شك، أفي الله شك، شك هذا فاعل بالجار والمجرور لاعتماد على الاستفاء، ويجوز أن تعربه في الله جار ومجرور خبر مقدم شك مبتدأ مؤخر. وهذا هو الذي محشي هنا عبادة العدو مثل قصة، يقول قص كان نحوي له أب جاهل، فقال له كلما سئلت عن مسألة كل في قولان كل ما فيه، فجاء أحد يمتحنه ليوقعه في الشبكة، فقال له يا فلان أفي الله شك؟ قال في قولان. فكان ابنه جنبه فقال أي في إعرابه قولان، ما هو الله في شك، لا المرابل أي في إعرابه قولان، يريد هذا هو نجع بهذا وهو ما يعرف، لكنه الولد ليه كان نحويا فقال ليس المراد أن الله في شك فيه قولان، لا. إذا ماذا؟ أي في إعرابه قولان، إن شئت شك فاعل الجار والمجرور وجه، وقول آخر يعني تقول في الله جار ومجرور خبر مقدم وشك مبتدأ آخر، هذا هو المقصود من كلام والدي، يقول له وأجاب عنه. قال وقولك زيد عنده عندك أبوه، وقولك كذلك نحو قولك، ونحو قولك زيد عندك أبوه، زيد عندك أبوه، زيد مبتدأ، عندك ظرف متعلق بالسقر المحظوظ وجوبا للنيابة عنه، أبوه فاعل بالظرف، إذن الظرف خبر إيش لزيد، وإن شئت قلت زيد مبتدأ، عندك ظرف متعلق بمحظوظ يعني خبر مقدم، وأبوه مبتدأ مؤخر، وجملة الفعل والفاعل هذا جملة مبتدأ والخبر خبر مبتدأ الأول، هذا أيضا له وجهان. وجاء الذي في الدار أخوه، جاء الذي جاء في الدار أخوه، هذا موصول، جاء الذي في الدار أخوه، الدار جار ومجرور متعلق بالمستقر المحظوظ وجوبا، أخوه فاعل بجار ومجرور، وإن شئت قلت في الدار جار خبر مقدم وأخوه مبتدأ مؤخر، والجملة صلة، هذا أيضا وجه. ومررت برجل في فضل، ومررت هذا موصوف اعتمد على موصوف، ومررت برجل فيه جار ومجرور خبر مقدم فضل مبتدأ مؤخر، وجملة صلة برجل. وإن شئت قلت عملت الظرف جار ومجرور، وقلت برجل فيه جار ومجرور مستقر متعلق مستقر محظوظ وجوبا، فضل هذا فاعل بجار والمجرور، والجار والمجرور صلة صفة في محل جر برجل. فإن قلت ففي أي مسألة يعتمد الوصف على موصول، متى على الموصول حتى يحال عليه الظرف والمجرور، قلت إذا وقع بعد أل فإنها موصولة والوصف صلة، ولهذا حسن عطف الفعل عليه بقوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله، هذا مثاله، يعني معناه أن أل إذا وقعت صلة يعني على الوصف، إذا دخلت على الوصف تكون موصولة أل، ولذلك حسن عطف الفعل عليها. لماذا؟ لأن الصفة التي دخلت عليه لما كان موصولة في قوة الفعل، إن المصدقين والمصدقات، إن المصدقين والمصدقات، هل هذه موصلة؟ المصدقين صلة والمصدقات. وأقرض الله هذا فعل، كيف أطف على الاسم؟ لأنه بقوة الفعل، لأنه وقع صلة الفعل موصولة. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرنا به نقع، أثرنا به فعل هذا فعل. الجملة أطف على السابق لماذا؟ لأن هذه العاديات المغيرات يعني هذه كلها أسماء وأفعال، وقع صلة الفعل موصولة، فلذلك أطف الفعل عليها لأنها بقوة الفعل. قال ثم قلت أيضا ننتقل إذن أخذنا السابعة والثامنة وهما الظرف والجار والمجرور، وقلنا إنهما يعملان عمل استقر فيرفعان الفاعل، وإذا كان هناك مفعول يرفعان ينصبان المفعولة، لكن ماذا؟ لكن في يعني في هذا الإعراب هو أولى الإعراب إعرابين. ولك وجه آخر وهو أن جعل الظرف والجار والمجرور خبر مقدما والاسم مؤخر مبتدا مؤخرا، وهذا أيضا وجه، لكن الأول أسلم من التقدير. هذا هو بحث الجار والمجرور الثامن والظرف والجار والمجرور السابع والثاني. وننتقل إلى التاسع من العشرة. ثم قلت التاسع اسم المصدر، والمراد به ما هو؟ اسم الجنس المنقول عن موضوعه إلى إفادة الحدث، موضوعه لشيء معين لكن نقل إلى ماذا؟ إلى إفادة الحدث، مثل كالكلام والثواب. وإنما هذا إيه؟ كالكلام والثواب إيش معناه؟ الكلام هو الذي يتكلم الملفوظ، هذا يسمى كلام، والثواب جزاء العمل أليس كذلك؟ لكن يستعمل اسم مصدر، تكلم وكلم الله موسى، هذا تكليم، وكلمت زيدا كلاما وسلمت عليه سلاما، يعني أثابه الله ثوابا. إذن هذه الثواب والكلام هذه كلها هنا استعملت على غير معنى الأصل، وهو إفادة الحدث. وإنما يعمل الكوفي والبغدادي، النحاة الكوفيون والبغداديون يعملون اسم المصدر. وهذا قال ابن مالك يعني الأشعري ابن مالك لا ترجيح، وقال والاسم مصدر عمل، بفعله المصدر الحق للعمل مضافا لو مجردا او مع ال ان كان فعل مع ان او ما يحل محله، والاسم مصدر عمل، اي ترجيح لمذهب الكوفيين هنا البغداديين. واما نحو مصابك الكافر حسن، مصابك الكافر حسن، هذا فجائز اجماعا، هذا ما في خلاف بين البصريين والكوفيين. مصاب هذا مصاب مصدر، مصاب مصاب اصيب اصاب يصيب مصابا، مصدر ميمي، مصدر ميمي هذا، فهذا مصدر وليس اسم مصدر، مصدر ميمي، فعمله يكون على الاصل وليس في خلاف بين النحاة، لانه مصدر وعفسه نحو عفسه عفس هذا نحو فجاري وحمادي، فجاري وحمادي ما عودل فيه إلى هذا المعنى إفادة العالمية العالمية. ووضعوا لبعد لجناس عالم كعالم الأشخاص لفظ وهو عم، من ذاك أم عريط للعقربي، وهكذا فعالة للثعلبي إيش، ومثله برة لما برة كذا فجاري عالم فجرة وإيش بعده، لا لا لا وإيش اسمه وأيوة كذا فجاري، هذا هو كذا، هذا هو الذي نريده، كذا فجاري على المفجر، هذا صار علم الجنس للفجور، فجاري هذا معدول عن الفجور، ومع ذلك لا يعمل هذا، هذا لا يعمل لأن هذا صار علما. وأقول التاسع اسم المصدر، وهو يطلق على ثلاثة أمور، أحدها ما يعمل اتفاقا وهو ما بودئ به من زائدة لغير مفاعلة كالمضرب والمقتل، هذا المصدر، وذلك لأن مصدر في الحقيقة وليس اسم مصدر، وسمى المصدر الميمية، وإنما سموه أحيانا اسم مصدر تجوزا بس وليس حقيقة اسم مصدر، إنما مصدر. ومن إعمال قول الشاعر الظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم، الظلوم حرف نداء، الهمزة حرف نداء، الظلوم يا ظلوم اسم رجل، إن مصابكم رجلا، إن إصابتكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم، إذا أصابتم إذا ضربتم وقتلتم ظلم، هذا الهمزة النداء، والظلوم اسم منادى، اسم امرأة منادى، اسم امرأة ظلوم، وليس اسم رجل، اسم امرأة. ومصابكم اسم إن، وهو مصدر بمعنى إصابتكم، بمعنى إصابتكم، ويسمى اسم مصدر مجازا، ورجلا مفعول بمصدر. وأهدى السلامة جملة بمعنى نص على أن صفة لرجل، وتحية مصدر لأهدى السلامة من باب قعدت جلوسا. وظلم خبر إن، ولهذا البيت حكاية شهيرة عند أهل الأدب، وهو أن أبا العباس ايش اسمه أبو علي الفارسي، أبو عثمان المازني، أبو عثمان المازني من النحاة، جاءه يهودي ذمي، جاءه ذمي يريد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه في النحو، كتاب سيبويه، فمنعه أبا أن يقرأ لأنه يعني تعلم الثقافة، تعلم اللغة العربية والنحو وكذا. فما الآن بعض المؤلفين للمسلمين للمرأة بغفلة، المسيحيون اللبنانيون يؤلفون لغة محيط ومحيط، سمع محيط ومحيط، وفي أخطاء. فالحاصل إن ومنجد، منجد هذا مفسد، هذا هو منجد مفسد. من مثل هؤلاء يأخذونه من كتب المسلمين القاموس واللسان، ويرون للعالم بأن المسلمين في حاجة حتى في لغتهم، في لغة القرآن ما يحسنون أن يؤلفوا كتاب. هذا لهذا. ومن الغريب أنا أستحي ويعني ممن أرى في يده هذه الكتب المنجد ويش، وكان شيخنا الناس رحمه الله كان إذا وجده في بيتي ينام عليه إهانة له. فهذا أولا إن نحن في لسنا في حاجة، اللغة العربية مخدومة من المسلمين تماما نهائيا. ثانيا من أين أخذوه؟ من هذه الكتب، وصحفوها ولحنوها وحرفوا فيها وألفوها وأعطوا للمسلمين ينتفعون في الفلوس. ثم كيف يوثق بهم وهم كفرة؟ وأيضا ليسوا امرأة القيس ولا جرير ولا فرزدق حتى نعتمد عليهم. اللهم استعان، مخازي هذه كلها. المهم ذلك الرجل لما طلب منه أن يعلم، من قديم كانوا الذمية يهود والنصارى كانوا يريدون أن يتعلموا اللغة العربية من مصدرها الأصل، هؤلاء النحاة، فأبى عليه. وكان فقيرا ويريد أن يعطيه 100 دينار بدلا من ذلك، 100 دينار أيام ذاك إن شاء الله يكفيه لعيش كله. فلامه تلميذه وقال له يا شيخ أنت في حاجة، 100 دينار هذا عزيز عليك، فلماذا ما تقال إن في كتاب سيبويه 300 وكم آية قرآنية، فكيف أمكنه أن يلعب بآيات الله بسبب كتاب سيبويه؟ أبدا، أصبر على صبري ولا أريد عوضا عليه، بل أحمي كتاب سيبويه عن رأي هذا الجميع. واتفق في نفس الوقت، في قريبا من الوقت، أن جارية أنشدت خليفة العباسي في ذلك العصر أمامه أنشدت هذا البيت: الظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية الظلم. فقال لها النحاة الحاضرون في المجلس: إن مصابكم رجل. فقالت: لا، رجلا، أنا أخذت من منبعه الأصلي أبي العباس المازني، أبي عثمان المازني. فاضطر له الخليفة قال: أحضروا لهذا العجل، يعني هؤلاء النحاة كلهم ما شاء الله مشاهير ويخالفهم في هذا، والمرأة والجارية مصرة عليه لأنها حفظته منه. فاستقدم من بلده وجيء بمجلسه فحضر فقال فصوب ما قالت الجارية، ثم بين لهم إن هذا مصاب مصدر ميمي يعمل عمل فعلي، إن مصابكم اسم إن، ورجلا مفعول به لهذا المصدر. فاعترضوا فقالوا أي ما عرفنا وجهه ولا أنت بينها. فأعطاه 1000 دينار. فرجع إلى تلميذه وقال له: تركنا 100 لله وعوضنا الله 1000. كان 100 دينار 1000 دينار. الله يا الله أكبر. ماذا؟ والثاني ما لا يعمل اتفاقا، وهو ما كان من أسماء الأحداث عالما كسبحانه، علما للتسبيح، وفجاري وحمادي، علمين للفجرة والمحمدة، هذه لا تعمل باتفاق. والثالث لأنه علم، الثالث مختلف في أعماله، وما كان اسما لغير الحدث فاستعمل له كالكلام، فإنه في الأصل اسم للمرفوع به من الكلمات ثم نقل إلى معنى التكليف. والثواب كذلك، فإنه في الأصل اسم لما يثاب به العمال أجرة ثم نقل إلى معنى الإثابة. وهذا النوع ذهب الكوفيون والبغداديون إلى جواز أعمال تمسكا بما ورد من نحو قوله: أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك 100 الرتاعة؟ أكفرا أكفرك كفرا بعد رد الموت عني، أكفرا بعد رد الموت عني، بعد رد الموت وبعد عطائك المئة رفعة. عطاء هذا محل الشاهد، عطاء اسم مصدر وعمل عطائك المئة نصبه، المئة نصبه. وقولك ذلك لأن ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلد، هذا قول حسان رضي الله عنه. لأن ثواب الله كل موحد، محل الشاهد هذا، ثواب اسم مصدر نصب ايش؟ كل موحد، نصب كل موحد. وهذا من قصيدته وشق له من اسمه ليجله، يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. ثم في جملتها لأن ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلد، فهذا هي عمل في اسم مصدر. وقولي كذلك قالوا كلامك هند وهي مصغية يشفيك، قلت صحيح ذاك لو كان. قالوا كلامك هند، هند كلامك هند، كلامك هند، كلامك اسم مصدر يكلم، أي تكليمك هندا نصب هندا، وهذا محل الشاهد. وهي مصيد جمل عالية يشفيك، قلت صحيح ذاك لو كان. ومنع ذلك البصريون فأضمروا لهذه المنصوبات أفعالا تعمل فيها، يعني إنهم تكلفوا بإضمار الفعل، والتقدير أو عدم التقدير أو لا من التقدير، فما قاله الكوفيون والبغداديون أقرب. ثم قلت انتهينا من مبحث التاسع وهو اسم المصدر الذي يعمل عمل فعلي. ثم قلت العاشر أي من الأسماء العاملة اسم عمل الفعل، اسم التفضيل الاسم المستعمل لتفضيل الشيء على الآخر كأفضل وأعمل وأعلم. ويعمل اسم التفضيل في تمييز، زيد أم أفضل منك أبا مثلا، أبا منصوب على التمييز. وظرف كذلك أيضا، وحال كذلك يعمل في الحال، وفاعل مستتر مطلقا سواء كان في مسألة كحل أم لا، بكيد أم لا. ولا يعمل في مصدر علي من خاصي أن اسم التفضيل لا ينصب المصدر. ومعمول مفعول به كذلك لا يعمل مفعولا به، أو له كذلك مفعول لأجله لا ينصبه، أو معه كذلك لا ينصب مفعولا من أجله مفعول معه. ولا في مرفوع ملفوف به، وكذلك أيضا لا يرفعه في اسم الظاهر في الأصح إلا في مسألة الكحل. ما رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل من زيد، منه من زيد في يعني هذا يعني يسمونه مسألة الكحل، وسميت بالشارة في هذه المسألة، وهي سيأتينا تعريفها وبيانها مسألة الكحل. وأقول شرح هذا، وإنما أخرت هذا عن الظرف والمجرور وإن كان مأخوذا من لفظ الفعل، لأن عمله في المرفوع الظاهر ليس مضطردا إلا في مسألة الكحل ما يجوز كما تراه الآن. وأشرت بالتمثيل بأفضل وأعلم إلى ماذا؟ إلى أنه يبنى من القاصر وهو إيش؟ أفضل، ومن المتعدي وهو أعلم. هذا إيه؟ اسم التفضيل أحيانا يعمل إيه؟ يعني يبنى من المتعدي وأحيانا من اللازم. ومثال إعمال في التمييز أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فمالا ونفرا منصوبان على التمييز، ما الذي نصبهما عمل فيهما؟ اسم التفضيل وهو أكثر وأعز. وكذلك أيضا هم أحسن أثاثا ورئيا، أثاثا منصوب على التمييز ونصبه أحسن اسم تفضيل. ومثال إعمال في الحال زيد أحسن متبسما، متبسما منصوب على الحالية، ما الذي نصبه؟ أحسنه اسم تفضيل. وهذا بسر أطيب من رطبة، وهذا بسر، بسر نوع من حالات التمر أول ما قبل أن تكون تمرا، أطيب منه رطبا. فبسرا ورطبا منصوبان على التمييز، ما الذي نصبهما؟ نصبهما إيه؟ اسم التفضيل أطيب، رطبا منصوبان إيه؟ منصوب على التمييز. ومثال إعمال في الظرف قول الشاعر فإنا وجدنا العرض أحوج ساعة إلى الصون من ريط يمان، ريط يمان مسهم. فإنا وجدنا العرض أحوج ساعة، أحوج ساعة إلى الصون، يعني العرض أحوج ساعة إلى الصون من ريط يمان، وهذا إيه؟ يعني من لباس اللبس اليمني، يعني معناه أن العرض أولى بالصون وأن لا يتعرض لذمه. يقول محل الشاهد أحوج ساعة، أحوج اسم تفضيل، فنصب ساعة وهو منصوب على الظرفية. ومثال إعمالي في الفاعل المستتر جميع ما ذكرنا، جميع ما ذكرنا ومثال إعمال في الفاعل المستتر جميع ما ذكرنا من الآيات، وهو أنا أكثر منك وأعز نفرا أحسن أثاثا ورئيا. الفاعل عينه هو ضمير مستتر، أكثر في ضمير مستتر أنا، وكذلك أعز وكذلك أحسن، كلها رفع الضمير المستتر. ولا يعمل في مصدر، لا تقول زيد أحسن الناس، لا زيد أحسن الناس وجهان، زيد أحسن الناس حسنا، لا تقول زيد أحسن الناس، ولماذا أصل هذا؟ زيد أحسن الناس عندكم إيه؟ عندنا ناس، هذا غلط. هو محل الشاهد حسنا، لأن حسن مصدر، يعني معناه إن أحسن لا ينصب حسنا لأنه مصدر. ونسختي يقول أحسن الناس، لا زيد أحسن الناس حسنا. ولا في مفعول به كذلك، لا تقول زيد أشرب الناس عسلا، عسلا مفعول به، لا ما يأتي هذا التركيب، ما استعملته العرب، وإنما تعدي إليه باللام فتقول زيد أشرب الناس للعسل. ولا في فاعل ملفوظ بكذلك فاعل، لا تقول مررت برجل أحسن منه أبوه، لا إلا بلغة ضعيفة، من استعمال العرب ما في إلا بلغة ضعيفة حكاها سبويه. واتفقت العرب على جواز ذلك في مسألة الكحل، أما مسألة الكحل فجوزت العرب أن يعمل أو يرفع الاسم الظاهر اسم التفضيل. ما هي مسألة الكحل وضابطها؟ هذا هو ضابطها، أن يكون أفعل اسم التفضيل يعني صفة لاسم جنس مسبوك بنفيه، يتقدمه نفي، والفاعل مفضلا على نفسه باعتبارين. هذا هو تعريفه، تعريف مسألة الكحل أن يكون أفعل صفة لاسم جنس مسبوك بنفي والفاعل مفضلا على نفسه باعتبارين. وذلك مثال كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة. ما من أيام أحب، أفعال التفضيل هو أحب، صار صفة إيش؟ لاسم جنس وهو أيام. ما من أيام أحب إلى الله متعلق بأحب فيها الصوم، هذا هو الصوم، الصوم هو الذي مفضل على نفسه، الصوم منه في عشر ذي الحجة، الصوم من الصوم، صوم فضل على نفس الصوم، لكن باعتبارين، إذا كان في عشر ذي الحجة صوم، وفي غير عشر ذي الحجة صوم، ففضل الذي في عشر ذي الحجة على الصوم الذي على غير ذي الحجة. وهذا معنى قوله إيش؟ أن يقع اسم التفضيل، أن يكون اسم التفضيل أفعال التفضيل نعتا لاسم جنس أيام، لاسم جنس مسبوك بنفي ما من أيام، ما نافية تقدمت عليه، والفاعل مفضلا هو الصوم، مفضلا على نفسه باعتبارين، الصوم فضل على نفسه باعتبارين. أما تقول زيد أحسن منه أبوه، هذا لا، لأن هذا ليس باعتبارين وليس على نفسه في عشر ذي الحجة. وقول العربي ما رأيت رجلا، ما رأيت رجلا هذه تقدمت ما نافية، رجلا اسم الجنس، هذا أحسن هو الوصف لصفة وقع صفة له، في عينيه متعلق بأحسن، الكحل هذا هو اسم الظاهر، الاسم الظاهر الذي رفعه الفاعلية، منه أي من الكحل في عين زيد، في عينه ولا في عينه؟ في عينه، طيب في عينه الكحل منه في عين زيد، فضل اسم الظاهر الذي رفعه أفعال التفضيل على نفسه باعتبارين، الكحل فضل في عين زيد على كونه في عين عمرو أو في غيره. إذن الاسم الظاهر الذي ترفعه يرفعه اسم صفة مشبهة لأفعال التفضيل شرطه أن يكون اسما ظاهرا مفضلا على نفسه رفعه اسم التفضيل، وذلك الاسم التفضيل وقع صفة لاسم جنس مسبوك بنفي ما نافية. رأيت رجلا هذا هو اسم التفضيل، ايش اسم الجنس الذي قدم باسم سبق بنفي، رأيت رجلا أحسن هذا هو صفة اسم التفضيل الذي وقع صفة لاسم التفضيل لاسم جنسي، رجلا يعني أحسن في عين في عينه الكحل هذا هو الاسم الظاهر الذي رفعه. إلا في هذا التركيب ما سمع عن العربي إعمال اسم التفضيل في اسم ظاهر أبدا، اسم التفضيل إلا بلغة ضعيفة عكاسبوي، وهو قول مين رجل ماذا قال مررت برجل أحسن منه أبوه، هذا لا يصلح. لماذا؟ أول ما تقدمه نفيه، وإن كان اسم جنسي، وثانيا ليس مفضلا على نفسه باعتباره، لذلك لا يجوز هذا. قال وبهذا المثال مكبت المسألة مسألة الكحل، هذا سببها، عند أن هذه مشهورة إذا قلت أن أعرب لي أو قدر لي أو اشرح لي مسألة الكحل أو هذا، هو أن تقول ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، هذا هو مثالها وإعرابها هكذا. قال إذن هذه المسألة الشاهد أن اسم التفضيل رفع اسما ظاهرا، وأما في غير ذلك فلا يرفع إلا الضمير المستتر. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وأحسن أثاثا ورئيا، هذه كلها رفعت الضمائر المستترة ولا ترفع الأسماء الظاهرة إلا في لغة ضعيفة. وقوله ما رأيت امرأ أحب إليه البذل منك منه إليك يا ابن سنان، ما رأيت امرأ تقدمت نافية، ما امرأ اسم جنس، أحب اسم التفضيل صفة للاسم الجنسي، إليه البذل، إليه جار مجرور، البذل هو اسم الظاهر، منه أي من البذل إليك يا ابن سنان، فضل البذل على البذل الذي من ابن سنان على البذل الذي من غير ابن سنان، فهذا هو يعني مثال ما رفع اسم التفضيل اسما ظاهرا، وهي مسألة الكحل. ولم يقع هذا التركيب والتنزيل في القرآن، ما وجد له مثال، بس في كلام العرب وجد هكذا مثال. لو طلبنا في آية قرآنية إشهاد لمسألة الكحل ما جاء، إنما جاء كله على أن اسم التفضيل عمل في التمييز والتمييزي، وقد رفع ضميرا مستترا وليس اسما ظاهرا. واعلم أن مرفوع أحب في الحديث والبيت نائب الفاعل، لماذا؟ لأنه مبني من فعل المفعول أحب، هذا محبوب، لأن معناه إيش؟ ما من أيام أحب ليس بمعنى الفاعل إنما هو محبوب، إذن نعربه ماذا؟ نائب الفاعل، هذا هو صحيح، لأنه مبني من فعل المفعول لا من فعل الفاعل. ومرفوع أحسن في المثال بالعكس، ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، هذا الكحل فاعل مرفوع على فاعل وليس المفعول. لماذا؟ لأن أحسن هنا يعني بمعنى يحسن، يعني فعل مبني للفاعل وليس مبني للمفعول، لأن بناءه على العكس. ثم قلت وإذا كان بألطابق أو مجرد أو مضاف لنكرة أفرد وذكر أو لمعرفة بالوجهان، هذه مسألة استطرادية، ومن مالك أيضا ذكرها في بابه، وهو يريد أن يبين عمل الأسماء التي تعمل عمل سيعي، ومن جملتها العشر اسم التفضيل هذا هو. لكن كمل ما يتعلق بمسألة مهمة، وهي كيف يعامل اسم التفضيل مع موصوفه، فيقول ينقسم إلى أقسام. يقول أولا وإذا كان بأل، اسم التفضيل إذا كان محلا بأل طابق، طابق منعوته، إذا كان مثنى مثنى، مذكر مذكر، جمع جمع إلى آخره، أو مجردا أو ليس عليه أل، أو مضافا لنكرة، في حالتين مجرد مضاف لنكرة، أفرد وذكر، أفرد استعمل بصيغة الإفراد للمثنى والجمع، وذكر كذلك أيضا المثنى للمؤنث والمذكر استعمل بصيغة واحدة، أو لمعرفة بالوجهان، وإذا أضيف إلى معرفة يجوز الوجهان، المطابقة وعدم المطابقة، نشرعه بالأمثلة. وأقول استطردت في أحكام اسم التفضيل ما فذكرت أنه على ثلاثة أقسام، أحدها ما يجب فيه أن يكون الطبق من هو له وهو موصوف، يعني وهو ما كان بالألف واللام، تقول زيد الأفضل، هذا هو إذا كان بالطابقة، زيد الأفضل مفرد ومذكر، لأن زيد مذكر، وهند الفضلاء مفرد ومؤنث، لأن موصوفه مؤنث، والزيدان الأفضلان مثنى، والهندان الفضليان، والهندان الفضليان مثنى، والزيدون الأفضلون جمع، والهندات الفضليات أو الفضل جمعان، فضليات جمع مؤنث ثاني، فضل جمع التكسير. إذن هذه كلها أمثلة على مطابقة، يعني أن اسم التفضيل إذا كان محلاً بأل تجب المطابقة بينه وبين موصوفه وبين من هو له، إن كان مثنى مثنى، جمع جمع، مذكر مذكر، مؤنث مؤنث، هذا يفهم إذا كان محلاً بأل. الثاني ما يجب في أن لا يطابق، بل يكون مفرداً مذكراً على كل حال، على كل حال مفرداً مؤنثاً جمعاً مذكراً مؤنثاً، وهو نوعان، أحدهما المجرد من أول الإضافة، تقول زيد أو هند أفضل من عمرو، شوف أفضل، هند مؤنث وأفضل مذكر، ما طابق من عمرو، والثاني المضاف إلى نكرة، لا من عمرو، والزيداني أو الهنداني أفضل من عمرو مثنى وأفضل مفرد، والزيدون أو الهندات أفضل من عمرو، أفضل من عمرو، هذا إيه؟ لأنه مجرد. وكذلك والثاني مضاف إلى نكرة، تقول زيد أفضل رجل، والزيدان أفضل رجل، زيدان مثنى وأفضل مفرد، أو الزيدان أفضل رجلين، والزيدون أفضل رجال، زيدون جمع وأفضل مفرد، وهند أفضل امرأة، والهندان أفضل امرأتين، أفضل مفرد والهندان مثنى، والهندات أفضل نسوة، كذلك أفضل مفرد. وتجب المطابقة في تلك النكرة، وتجب المطابقة في تلك النكرة كما مثلنا. وأما قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر، جواب سؤال مقدر، وهو أنك تقول إذا كان اسم التفضيل مجردا، ماذا نقول إذا كان اسم التفضيل مجردا أو مضافا لنكرة أفرد وذكر، وقد جاء في الآية خلاف هذا، وقول تعالى ولا تكون أول كافر، أول هو اسم التفضيل، أول ليس مضافا لنكرة ولا ما فيه آل، فلماذا قال ولا تكون أول كافر به، ولا تكون أول كافر به، ماذا ما التقدير ولا تكون أول كافر به، لأننا قلنا إيش أفرد وذكر، ولا تكون جمعا أول كافر به، فالتقدير أول فريق كافر، والتقدير هنا أول فريق كافر، إذن موصوف صفة لموصوف محذوف، هو كافر صفة لمحذوف وليس لما قبله، ولذلك لا بد من التقدير، ولولا ذلك لقيل أول كافرين، أول كافرين، أول كافرين، لماذا؟ لأنه قال ولا تكون أول كافر به، لأنه مفرد، لأنه مضاف إلى نكرة كافر به، فإن أو مجرد أو مضاف لنكرة أفرد وذكر، ف عدم المطابقة، نعم، فالتقدير أول فريق كافر، ولولا ذلك لقيل أول كافرين، أو التقدير ولا يكون ولا تكون ولا يكون ولا تكون ولا يكون ولا يكون ولا يكون، إيش عندكم؟ أيوة هكذا عندنا في خطوة، ولا يكون أو التقدير ولا يكون كل منكم أو إذن كل، هذا هي لفظ مفرد، كل منكم أول كافر، إذن أصلحوا هذه النسخة ولا يكون، لأنه بدل ولا تكون ولا يكون، ولا يكون كل منكم أول كافر، مثل قول تعالى فجلدوهم ثمانين جلدة، ثمانين جلدة، فجلدوهم ثمانين جلدة، جلدة ثمانين، فجلدوهم ثمانين جلدة. والثالث ما يجوز في الوجهان، وفي القسم الثالث ما يجوز في الوجهان، هو المضاف لمعرفة، تقول زيد أفضل القوم، زيد أفضل القوم، هذا مطابق، والزيدان أفضل القوم غير مطابق، والزيدون أفضل القوم غير مطابق، لماذا؟ لإضافة المعرفة، وهند أفضل النساء، والهندان أفضل النساء، والهندات أفضل النساء، كلها غير مطابق، وإن شئت قلت بالمطابقة الزيدان أفضل القوم بالتثنية مطابقان، والزيدون أفضل القوم أفضل بالواو، أفضل القوم مطابق، وهند فضل النساء جمع، وهند فضل النساء مؤنث، مؤنث مفرد مؤنث مطابق، والهندان فضلي النساء مثنى، والهندات فضليات النساء مثنى جمع ومطابق. وترك المطابقة أولى في هذه الحالة فيما إذا أضيف لمعرفة، ترك المطابقة أولى، قال الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياته، ولتجدنهم أحرص الناس على حياته، أحرص اسم تفضيل أضيف إلى معرفة أحرص الناس، وقلت فيما مضى أنه إذا أضيف إلى المعرفة يجوز الوجهان، ففي القرآن وقع غير مطابق. لماذا؟ إشارة إلى أن عدم المطابقة أولى من المطابقة. وإلا لقال إيش؟ أحرصي الناس أحرصي في ياء الجمع جمع مذكر ثالث، وما قال هكذا، قال إيه؟ ولتجدنهم أحرص الناس، ليكون منصوب. لماذا؟ أحرصي الناس كيف نعربه؟ ولتجدنهم، هذا فعل وفاعل ومفعول أول، ولتجدنهم أحرص الناس مفعول ثاني أحرص الناس، ولو كان على مطابقة لكان أحرصي الناس أحرصي مفعول ثاني منصوب وعلامة تصريح الياء، لأنه من جمع مذكر السالم الذي بالياء ونصبه رفعه بالواو ونصبه وجره بالياء، وحذفت النون للإضافة أحرصي الناس، ولكنه ما قرئ بهذا. فإذا قال عدم المطابقة في هذه المسألة وهو مسألة ما أضيف إلى المعرفة أولى، ولم يقل أحرصي. وقال الشاعر: وميت أحسن الثقلين جيدا وسالفة وأحسنهم قذالا، وميت أحسن الثقلين، أحسن الثقلين جيدا وسالفة وأحسنهم قذالا، ولم يقل إيش؟ حسن الثقلين. وميت مؤنث، المفروض لو طابق ماذا يقول؟ حسن، لأن فعله هو المؤنث، أحسن يكون إيه؟ للمذكر، وحسن يكون للمؤنث، أفضل للمذكر وفضلاء للنساء للمرأة الواحدة. إذن ما قال حسنى، وإنما قال أحسن الثقلين بعدم مطابقة، ولا حسناهم، وكذلك أيضا في الأخير وأحسن بدل حسناهم ولا حسناهم. وعن ابن السراج إجاب ترك المطابقة أصلا عليه واجب ترك المطابقة، ورد بقوله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا، إلا الذين هم أراذلنا، إلا الذين هم أراذلنا، هذا محل الشاهد ليش للمطابقة. هذا ابن السراج من النحاة منع المطابقة، لكن رد على هذه الآية وماذا؟ إلا الذين هم، ما قالوا أرذلنا، إنما قالوا أراذل جمع أرذل، وأرذل اسم تفضيل ومضاف للمعرفة، فلو لم تجوز المطابقة لقال إيش؟ إلا الذين هم أرذلنا، ولكن أراذلنا هو القراءة، فلذلك قال إيش؟ يجوز وجهان. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أكابر مجرميها، أكابر مضاف إيش؟ إلى مجرمي، ومجرمي مضاف إلى الضمير، إذن أضيف إلى معرفة، فلما أضيف إلى المعرفة على ابن السراج يقول لا يطابق، ورد عليه بهذا. لماذا؟ لأن أكابر اسم جمع أكبر، اسم تفضيل، وجمع مطابقة. إذن نقول الوجهان جائزان، المطابقة وعدم المطابقة جائزان. ماذا قال ابن مالك؟ اسم التفضيل ها؟ صوغ مما صوغ منه للتعجب ها؟ أفعال للتفضيل وأبى اللذء به، وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل يصل، وأفعال التفضيل يصل وأبدا مع إيه؟ وأفعال التفضيل وأبدا تقديرنا ورفضا بمن انجردا، وإن يكون أيوه تقديرنا ورفضا بمن انجردا. وإيش الإشكال بعدهم؟ ما في ألفية. وأفعال التفضيل يصيرها أبدا تقديرا ولفظا بمن إن جردا، وتلو أن هو هذا محل الشاهد، وتلو ألطق وما وتلو ألطق، إذا كان محلا بأل مطابقة فقط وجه واحد، وتلو ألطق وما لمعرفة أضيف ذي وجهين، ذو وجهين عندي معرفة، ذو وجهين عندي معرفة، طعنا يجعل المستراج، وما أضيف للمعرفة ذو وجهين عند أولي معرفة، وأما أولي غير معرفة كابن السراج منع ذلك. وما أضيف وتلو ألطق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن المعرفة، وإن يكن إيش بعده؟ أضيف ذو وجهين عن المعرفة، وإن يكن صلة ألف لا، وما أضيف وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن المعرفة، هذا إذا نويته، هذا إذا نويت معنا من وإن لم تنو فوتق ما به قرن. بعد قبل هذا ما في بيت، وتلو ألطق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة، هذا إذا نويت، هذا هو الذي يلي، هذا إذا نويت معنا من وإن لم تنو فوتق ما به قرن. أيوه نعم. قال ماذا؟ أقف هنا. طيب قال ثم قلت ولا يبنى ولا ينقاس هو ولا أفعل التعجب ولا يبنى أفعل التفضيل ولا ينقاس هو لا أفعل التعجب وهي ما أفعله وأفعل به وفعل إلا من فعل ثلاثي ولا يبنى إلا من فعل ثلاثي يعني صلة التفضيل ما يأتي إلا من ثلاثي ورباع خماسي سداسي مات مجرد ذلك يعني مزيد الثلاثي مات لفظا وتقديرا تام خرج الناقص ككان وأخواتها متفاوت المعنى يعني اسم التفضيل لا يأتي إلا متفاوت المعنى وأما مات فلا يبنى منه لأنه لا يأتي بموت سواء يعني زيد أموت من عمر ما في لماذا لأنه لا يتفاوت طيب غير منفي كذلك المنفي ما يتفاوت لأن النفي لا يتفاوت ولا مبني للمفعول كذلك أيضاً اسم التفضيل ما يأتي من المبني للمفعول إنما يأتي من المبني الفاعل وأقول لا يبنى أفعال التفضيل ولا ما أفعاله وأفعل به التعجب وفعل في التعجب يعني من نحو جلف جلف أجلاف من نحو جلف الرجل الجاف يسمى جلف وكلب وحمار يعني من الأسماء لأنها غير أفعال وقوله ما أجلفه وما أحمره صار حمار يعني وما أقلبه خطأ هذا من لحن العوام يقول له ما أجلفه ما أحمره أشد من الحمار يعني وما أقلبه ما صار كلب خطأ ولا من نحو دحرج رباعي لأنه رباعي ولا من نحو انطلق واستخرج خماس سداس لأنه إن كان ثلاثيا لكنه مزيد فيه ولا في نحو هيف وغيد وحاول وسويد من الصفات يعني وعاور وحامر وعامية وعرج لماذا؟ لأنه إن كان ثلاثية مجردة لللفظ لكنها مزيدة من التقدير إذ أصل حاول إحول وعاور إعور وغيد غيد والدليل على ذلك أن عيناتها لم تقلب آلفا مع تحركها وانبتاعها ما قبلها القاعدة الأصلية النهوية الصرفية أن حركة ليا كواكب إيش اسمه حركة ليا كواكب عاقمه ماذا قال ماذا قال ابن مالك يعني كل واو أو ياء تحركتا وانفتح ما قبلهما يقلبان ألفا هذه قاعدة مضطردة لكن بشروط ومن جملة الشروط نحو سبعة شروط ومن جملة الشروط ألا تكون بمعنى فعل أزيد منها وهذه الأفعال كلها غيدة المفروض تقول غادة وكذلك هيفة يقول هافة لكن ما سمع العرب إلا بالتحريك فقالوا لأن هذه بمعنى فعل الزائد فلما كان بمعناه صار اسم التفضيل وفعل التعجب ممنوعا بناؤه منها قال والدليل على ذلك أن عيناتي لم تقلب أليفا مع تحركها مثل ما قبلها فلولا أن ما قبلها عيناتي ساكن بالتقدير لوجب فيها القلب المذكور ولا منه كان لأن هذا ناقص وظل وبات وصار لأنها غير تامته يعني أن اسم التفضيل وأفعال التعجب لا يبنيان تفضيل التعجب لا يبنيان إلا من التام ولا منه ضرب مبني مفعول لأنه مبني للمفعول ولا منه ما قام وما عاجب الدواء نفيا لأنه منفي وما سمع مخالفا لشيء وما خلق مخالفا لشيء ما ذكرنا لم يقص عليه لا على الصد فلان لماذا هذا لا يبنى منه وأقمر منه فبنوه من غير فعل يعني اللص هذا ما له فعل اللص ما له فعل وكذلك قمين اسم وليس له فعل فبنوه من غير فعل بل من قولهم هو لص وقمين بكذا وقولهم ما أنقاه كذلك أيضا هذا شاذ من التقى ما أتقاه من التقى هذا زائد على الصلاح وما أخسر هذا الكلام كذلك أيضا لأنه من اختصر وهما ذوات زيادة والثاني مبني لمفعول والثاني اختصر مبني لمفعول أيضا وفي التنزيل ذلكم أبسط عند الله وأقوم للشهادة لماذا هذا مثال لما وقع من غير الصلاح وهما من أبسط إذا عدل ومن أقام الشهادة ومع ذلك سمع عن العرب هذا وسيبويه يقيس ذلك إذا كان مزيد في أفعال وقد أجل أصاب لماذا لأنه وقع في القرآن ونقول ما وقع في القرآن هو قياس ما نقول إيشان وفهم من قول ولا ينقاص أنه قدوب عن غير ذلك بالسماء دون القياس كما بينت بمثال ذلك عرفت عند الله وأقوم للشهادة يعني بني عن غير الثلاث من غير الثلاثي وهذا مقصود على السماء وسبه هي كسه ولقد أصاب في المسألة لأنه وقع في كتاب الله ولا نقول إنما وقع في كتاب الله نادر الشاذ إنما هو قياس وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على خشيتكم ما تعول بيننا وبين معاصيكم من طاعتكم ما تولونا بجنة جنتكم من لا تهاب من علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وعيتنا واجعل ذلك لنا جاثرا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا لا سلط علينا ولا خوف ولا ارحمنا رب العالمين امن سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Allah.